الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله وصحبه وسلم وسلم وبعد. إخواني الكرام، اليوم هو اللقاء بعد 4 أشهر من الأيام من يوم الختم، يا كل له من يوم الختم. وسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. إخوتي الكرام، اقترح علي المكتب أو الإدارة بالأحرى أن أشرح 40 النووية للإخوة، ولعلكم تحفظونها أو تنوون حفظها. وسأذكر لكم على أنه ينبغي أن تحفظوها إن شاء الله. فهذه 40 أيها الإخوة الكرام، صاحبها هو يحيى أبو زكريا يحيى النووي، وينسب إلى بلدة نوى لأنه ولد فيها وينسب إليها، ونسبتها النووي. نعم، فهذه النسبة لهذه البلاد وهي من بلاد الشام. شيخنا جامع 40 النووية هذا الشيخ، الحمد لله، هو من الشيوخ الذين دانت لهم الأمة كلها، وعلموا أن هذا الرجل أعطاه الله بركة في تأليفه وبركة في شرحه وبركة في علمه وبركة في كل شيء، رحمة الله عليه. الشيخ النووي رحمة الله عليه توفي في 776، وقد خلف كتبا لا يستغني عنها طالب العلم ولا العلماء، ولذلك أيها الإخوة الكرام، حسبوا العلماء الكتب اللي ألف، الكتب اللي ألف النووي منذ أن ولد إلى أن مات، ولقاو في كل يوم 9 صفحات منذ أن ولد إلى أن مات. هذا دليل على غزارة قلمه وعلمه رحمة الله عليه. فلماذا النووي رحمة الله عليه ألف 40 النووية؟ ما هو السبب؟ هناك حديث أيها الإخوة الكرام ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: من جمع على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعث يوم القيامة فقيها عالما. وفي رواية أخرى بعث فقيها وحشر مع الشهداء. وفي رواية أخرى بعث أو كنت له شفيعا وشهيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو سبب التأليف. النووي رحمة الله عليه قال: وهذا الحديث متفق على ضعفه. جميع العلماء بيّنوا ضعفه وأنه ضعيف باتفاق، هكذا يقول النووي. قال: وأنا لم أعتمد عليه وحده، بل اعتمدت على بعض الأحاديث الصحيحة التي هي في الصحيحين. الحديث الأول: فليبلغ الشاهد منكم الغائبة، هذا حديث صحيح في البخاري. والحديث الآخر: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. قال: وعلى هذا أنا اعتمدت في جمع الأربعين. ثم سبقني، يقول هو الشيخ، سبقني إلى التأليف في الأربعين جملة من العلماء. قال: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الأجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد ساليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. إذن هذا سبقوا النووي وألفوا في الأربعين، وقد ذكر نوع تصنيفهم رحمة الله عليه. نعم، قال: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وفي فروعه، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداء، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد رضي الله عن قاصديها. هكذا قال رحمة الله عليه. قال: واستخرت الله في أن أجمع الأربعين حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. قال: أولا وقد اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف بشروط، وهي شروط أربعة ذكرها الحافظ ابن حجر وأخذها السيوطي في شرح التقريب وغيره من علماء الحديث، كلهم يذكرون هذه الشروط. فمن هذه الشروط أن يكون الحديث ضعفه يسيرا، ماشي عنده شيء ضعف قوي ولا كثير، أو ليس في هذا السند الذي نريد أن نعمل به ليس فيه كذابا ولا متهم بالكذب ولا فاحش الغلط، هذو ما تناخدوش عندهم الحديث، وإنما ضعفه يسير، هذا ما قاله الشيخ. ثانيا أن يندرج هذا الحديث تحت أصل عام، هذا الحديث اللي بغينا نعمل به هو ضعيف وضعفه يسير، ينبغي أن يندرج تحت ماذا؟ تحت أصل معمول به في الحديث أو في القرآن. ثالثا ألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعمل به للاحتياط. ثانيا أو رابعا أن يكون في باب الترغيب والترهيب، الترغيب يعني ترغبك في العمل الصالح، وهو من باب المندوبات، وتنخوفك من الأشياء اللي هي ماذا؟ اللي هي ممكن تؤدي بك إلى الإثم وتؤدي بك كذا، هذا هو باب الترغيب والترهيب. طبعا الذين قالوا بهذه الشروط جمهور العلماء، جمهور الشيخ الألباني خالف هؤلاء الناس جميعا وقال احنا ما عندنا ما نديروا بالحديث الضعيف تغنينا عن ذلك. فمن كان يقدم قول الشيخ الألباني على باقي العلماء 100% ما نقول له ذاك الشيء، أما اللي تاي يقلد الشيخ 80% 70% راه غادي يقبل أقوال العلماء وينظر فيها. تهية عندنا مثال للحديث الضعيف، حديث ضعفه جمهور العلماء لا ضر لبعض من هو في سنده وفيه ضعف من الرواة، إذ الحديث ضعيف ولكن حسنه بعض أهل العلم، هذا الحديث هو حديث الدخول للسوق، اش في هذا الحديث ديال السوق؟ قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000,000 حسنة ومحى عنه 1000,000 سيئة ورفع له من درجات 1000,000 درجة. هذا الحديث ضعيف ضعفه جمهور العلماء وحسنه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني. إلى بغينا نطبقوا عليه الشروط غادي نلقاوه مستوفي الشروط، ضعفه يسير، بعض الناس قاعد حسنون، بعض العلماء حسنون، تحت أصل من أصول الدين المعمول بها. نعم، قال الله تعالى ولذكر الله أكبر، وهذا من الذكر، أذكر الله كثيرا. وهذا إنسان جد السوق والناس غفلة لا يهمهم إلا البيع والشراء، لا يهمهم إلا الدراهم، فهم في واد. وهذا الرجل الذي دخل إلى السوق وذكر الله في غفلة من هؤلاء الناس، هذا لا إله إلا الله، تذكر الله في مكان لا يذكر الناس الله فيه وذكر الله فيه. كذلك حديث إذا مات ابن آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. جمع هذه الأربعين وخك الحديث ضعيف، رأى علم، علم كبير وأغلبها في الصحيحين، علم عظيم وكبير، فهو من الذين ساهموا في هذه القضية، علم ينتفع به. والأربعين ما شاء الله عليها، لما ألفت هذه الأربعين طار بها الناس من الشرق والغرب فحفظوها لأبنائهم وتلامذتهم وطلابهم، فكان الشرق والغرب يهتمون بهذه الأربعين، وكل من لم يحفظ الأربعين ليس له علم ولن يهتم بعلم. ولذلك لا يزال الناس إلى الآن يحفظون أبناءهم الأربعين، ولو في المدارس العتيقة، وأما في دور القرآن فيبتدئون بها الأربعين. نعم، إذن علم ينتفع به. قال وقد رأيت الشيخ، وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، يعني شيء ألف في الفروع، شيء ألف في الأصول، شيء ألف في الجهاد، شيء ألف في الآداب، وشيء ألف كذا. قال هو أنا سأجمع أربعين أهم من هذا كله، وتجمع هذا كله وزيادة. نعم هكذا قال. قال وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك. قال وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه. يعني هذه الأحاديث اللي غادي نجمع، راه العلماء وصفوا هذه الأحاديث بأن مدار الإسلام عليها، مثل أحاديث التي فيها إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث قال فيه الشافعي: ثلث العير. وقال الشافعي أيضا إنما الأعمال بالنيات يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. هذا الحديث لأن ثلث العلم يعني معناه جميع الأعمال تحتاج إلى نية، ولهذا هذا الحديث كان من الأهمية بمكان. قال أو نصف الإسلام أو ثلثه ونحو ذلك، ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في الصحيحين البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب ضبط خفي ألفاظها. دوك الألفاظ اللي هما غريبين والألفاظ اللي تحتاج إلى شرح كيشرحها هو الشيخ، وهو أول من شرح 40. نعم. قال وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. هذا كله جاء في مقدمة الشيخ رحمة الله عليه. طبعا أول حديث في هذا في هذه 40 هو إنما الأعمال بالنيات من حديث عمر رضي الله عنه. هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات أيها الإخوة الكرام رواه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وحده، وكان يخطب به في خطبه والناس يأخذونه عنه، وهو من الغريب في الحديث كما يقول الترمذي. غريب يعني مفرد، الذي رواه عمر بن الخطاب، والذي رواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه علقمة بن علقمة بن أبي وقاص الليثي، ثم الذي رواه عن علقمة بن أبي وقاص محمد بن إبراهيم التيمي، والذي رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. قال علي بن المدينة وليس له طريق يصح منها إلا طريق يحيى بن سعيد الأنصاري ثم محمد بن إبراهيم تيمي ثم علقمة بن أبي وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. هذا هو الطريق الذي يصح منه، وقد روي عن أبي سعيد الخدري ولكن الطريق إليه ضعيفة. نعم. ثم رواه بعد يحيى بن سعيد الأنصاري خلق كثير وجم غفير من الناس، حتى قال بعض أهل العلم رواه عنه 100 راوين، وقيل 700 راوين، يعني بعد يحيى بن سعيد أصبح الحديث متواترا. ف في طبقات أخرى متواترا. قال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك، يعني أنه رواه عنه، أي لا تصح إلا هذه الطريق، لا يصح منها إلا هذه الطريق. طيب، وهو حديث متفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم، واقتلقته الأمة بالقبول. نعم، والبخاري في كتابه بدء الوحي بدأ بهذا بالنيات، وقال العلماء: لماذا البخاري بدأ، لا ابن حجر ولا غيره، بدأ بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، إشارة إلى أنه كل من أراد أن يصنف أو يتكلم يبدأ بهذا الحديث في تصنيفه: إنما الأعمال بالنيات. نعم، فلهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث الأعمال بالنيات في كل باب. يعني شي كتاب في الأبواب، باب النكاح، باب الفرائض، باب كذا، باب كذا، يعني كل باب يدير فيه حديث إنما الأعمال بالنيات. علاش؟ لأن جميع الأعمال خصانية، خصوصا في أمور الدين والعبادة. طيب، الإسلام يدور على أربعة أحاديث، الإسلام كله. روي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم، كما ذكرنا قبل قليل. قال الإمام أحمد: أصول الدين ثلاثة، أي ثلاثة أحاديث: حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. نعم، وزاد أحمد في رواية عنه: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما. هذه أربعة أحاديث يدور عليها الإسلام، أو هي الركيزة. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم معناه أنه يعبر عن المعنى الكثير بعبارة وجيزة، وهذا الأمر في القرآن وفي السنة. أوتيت أو بعثت بجوامع الكلم كما جاء في الحديث. قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بجوامع الكلم، وخصه ببدائع الحكم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثت بجوامع الكلم، رواه البخاري ومسلم. قال الزهري: جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله تعالى يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. معناه كان من قبله هذا الكلام الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في كلمتين أو ثلاثة أو أربعة، كان من قبله يكتبها في الكتب، خصو مجلد لها تكتب في الكتب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبر عنها بأوجز عبارة ولكن المعاني كثيرة. وسأقف معكم على بعض الأنواع من هذا. فجوامع الكلم التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان. أحدها ما هو في القرآن كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. المهم شوف هنا قال حسن البصري رحمة الله عليه هذه الآية لم تترك خيرا إلا أمرت به ولم تترك شرا إلا نهت عنه. قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذا العدل في جميع الأمور حتى مع أولادك في العطاء. أعطيتي هذا درهم أعطي الآخر درهم. قبلتي هذا قبل الآخر. العدل. العدل في كل حين وفي كل حال وفي كل أمر وفي كل الأمور. ينبغي أن يلتزم الإنسان العدل في كل شيء. حتى أننا نهينا أن نحلق بعض الرأس ونترك بعض الرأس. فسرها بعض أهل العلم وقال ليس من العدل أن تحلق بعض الرأس وتترك بعض. وكذلك في قضية الشمس نصفك في الشمس ونصفك في الظل ليس من العدل. شوف هذا العدل شحال يتناول. ومنه الرجل يعدل مع أولاده وزوجاته ويعدل أيضا مع جيرانه ويعدل مع إخوته. وهكذا العدل حسب المراتب وحسب القضاء وحسب الحكم وحسب كذا. ثم الإحسان. الإحسان شامل لكل أنواع الإحسان. كل أنواع الإحسان منها النفقة منها حتى الكلمة الطيبة منها تصلح بين شخصين هذا إحسان. وهكذا وإيتاء ذي القربى. هذوك الناس اللي هما من القربى عندك ما تنساهمش. إلا الله تعالى أعطاك الفلوس وأعطاك وسع عليك ما تنساش هذوك الناس اللي في حاجة إلى إحسانك ما تنساهمش. وإيتاء ذي القربى الناس دابا معادين مع الأقرباء ديالهم ما تيشوفوا فيهم شجاع. لا إله إلا الله. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي هو الظلم. والفحشاء والمنكر معروف. إذن هذه الآية سبحان الله العظيم جمعت كل خير ونهت عن كل شر عن كل شر. هناك آية أخرى قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذن شوف هذه الآية ماذا فيها. أمرت بالتعاون في كل بر. وأنواع البر كثيرة جدا وهي داخلة في الإحسان. البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. كل إثم لا ينبغي أن التعاون عليه. والآن تنشوفوا كثير من الناس يتعاونوا على الإثم والعدوان، يتعاونون عليه. وغادي أنا نعطيكم مثال، وكل شيء داخل في هذا المثال. دابا واحد الإنسان كاري واحد المنزل لواحد الإنسان، كملات الكونترا دا بينه وبينه، أو دكان وحانوت كملات الكونترا دا. قال لي يا سيدي ما بقيش بيت نعود معك الكونترا دا، بيت محلي. تيقول لي ما نعطيكش محلي، تينوضوا هذوك الجيران كلهم ما تعطيش، انت تدخل في الكراب انت كذا وانت كذا ما تعطيش، ما او تغلبوا في المخزن وكذا الى اخر. واش كلشي تيتعاون على الاثم ولا لا؟ هنا هذا عاد يتعاونوا على الاثم والعدوان. كيف يتعاونوا عليه؟ علاش تقول هذاك الانسان هذا الكلام؟ قول لي هذاك السيد راه محلو هذا، وطلب منك ما حلو عطيه. احنا دابا كبرنا في هذا الشيء، كبرنا في هذا الإثم والعدوان، ما تيبان ليناش هذاك الشيء. اش ما تيبان ليناش؟ ما تيبان ليناش نعطيه الحانوت ولا نعطيه المنزل. تيبان لينا يجري طولو عرض وما غاديش نعطيه. تعالى مشكله هذه هنا، كل شيء تيحرش ما كاينش. واحد الاخ، وانا نقول لكم دابا اش اللي وقع، ما كاينش العقيده الصحيحه. شو تيقول لك راه تيقرا العقيده وتيقرا، ما كايناش. اش تيظن ان الحانوت هي الرزق؟ فهمتيني ولا لا؟ الى خرج من هذيك الحانوت ما بقى رزق، ياك الرزق عند الله، فين هاد العقيدة؟ ياك الله تعالى عندما تكون أنت في بطن أمك كتب الله كل شيء، رزقك كتبوا لك والعمل كتبوا. علاش أنت اللي دير رزقك في الحانوت ولا في الدار ولا ولا؟ رزقك عند الله، خرج من هذيك الحانوت وشوف اش بيدير بك الله، وشوف اش الرزق عند هذيك الحانوت ولا الرزق عند الله. جرب. ولا خفتي تطيح في حفره واللي قاعدين تقول لك هذاك الفقير غرقنا وصاف غرقنا وصلحنا. انا والله الا عشت جوج النماذج اخ ما عرفت واش كنت قلتها لكم ولا لا. النموذج الاول واحد الاخ كلومبي، كلومبي، وجا له واحد الحانوت حدا الجامع، وكاع اللي خرج تيمشي هكا هكا وصور الفلوس مزيان، ويجي عنده مول المحل ويقول لي بغيت محل، وما ينوضوا ليه الجيران ما تعطيش محل، يمشي يجري تعطيه الكراهية، تنعطيه الكراهية يجري طول طول ما بغى ولا اللي ما عنده ما يسكر ليه. في الاخر انت اللي غادي تغلبه. هو راه هذا القلب خصكم تعرفوه، راه مصدعين هذا الشيء مزيان. واسمي الحمد لله، الحمد لله الذي بمهنته تتم الصالحات، الحمد لله. وراه قلناها اليوم في الدار، قلنا اليوم راه غادي يجيو معنا الشتاء بدين الله، الله العظيم هكا قلتها اليوم. قاعد الشتاء تما تتوجع علينا، ها الضباب ها البرد ها كذا، شي حاجه ما كاينه. اليوم الاول يوم الثاني يوم الثالث، قلت لهم اليوم غادي نمشي نجيبوها بدين الله ان شاء الله. الحمد لله. المهم هذاك الاخ جا عندي نفخو ليه راسه، قلت ليه شوف واش انت مؤمن؟ قال لي مؤمن. قلت ليه الرزق عند من؟ قال لي عند الله. كي وصف عندي ويدي في الحانوت واعطيه حانوت وصير قلب لك على حانوت اخرى. ومشى قلب على حانوت اخرى. والله لقاها في الشارع، الشارع وشارع مزيان، وهذاك السيد اللي عطاها لي قال لي الا بغيتي حتى الدار سكن ليا فيها، انا غادي نمشي لبرا سكن فيها. واسكن عام في هذيك الدار بلا كراب بلا حتى حاجه، وشد هذيك الحانوت ملي شدها كبيره ودار فيها لنا ودار فيها امور كثيره. هذيك الحانوت قامت هزة شويه شويه ويجي عندهم المحل الاول عافاك رجع ما ترجع كذا وتتوفي فيني. وجرع عندي ويقول لي راه داك السيد تضبط لي صافي تما فين استقعد الله تعالى خرجك من هذيك البؤره وجاوك لهذه البؤره ودابا راه بخير وعلى خير. والسيد دار السياره ودار اللهم بارك وكان ما عنده حتى حاجه. ايوا شوف النموذج الثاني، واحد السيد كان تيدير السيارات، تعليم السيارات في واحد الكراج كبير عند واحد السيد كيدخل ليه شي خمسة السيارات وكاريه ليه، ما عرفنا بشحال كاريه ليه، نقول لك شي 25 عام. المهم جال عنده قال لي صلاة نبوت لا هو بنا محلو وبنا المدرسة التعليم وبنا كل شيء ودارو الفوق وبخير وعلى خير. وهذاك السيد قال لي وصافي انت راه بنيتي دارك وداك الشيء، اعطيني ساروتي ندير فيها السنه اللي بغات في هذاك الكراج. قالوا لي الاخرين لا انا كذا كذا ويجي لعندي نسكي. قلت لي ياك انت نسك عليك الله، بنيتي المدرسه وبنيتي دارك الفوق واش ما خويتي؟ ومن قال تموت غدا اعطيهم ساروتو صلاحي بلا فلوس بلا حتى حاجه. ياك انت استفدتي من هذا الكراج، انت درتي منه الارض، درتي منه المدرسه، درتي منه الدار فيها جوج طبقات، اللهم بارك وبارك عليك. صافي ويمشي عطاه ساروتو. اسف على ديك النفس الخبيثه ومشى عطاه ساروتو ولا ديالو. هذا انا عشت في السعوديه عندها هذا الشيء، عندها اللي دقيتي عليه في الدار واش عندكم الكرة كاين زيد بلا شرط بلا يلا يكتب معك الكونترادا. علاش الا كملت الكونترادا وما خرج شيء كيلحوا له حوايجو على برا. ولذلك حتى واحد ما خايف على ما حلومش ليه حتى واحد، واللي مشيتي عنده يكري ليك، اللي مشيتي عنده يكري ليك ما يخاف منكش. دابا انت شوف الناس تيبنيو اوتيسل طافيها ثلاثه الايطاجات والناس خصهم السكن ومسدوده والحوانت مسطرين مستفين مسدود داكش. ايوا من بغى يعطي من بغى يكري يكري مقابل يدي ليه؟ لا دابا حنا ازمنا روسنا بروسنا. ومال هذوك عندهم خرجتي من هنا تمشي تما، خرجتي من تما تمشي لهنا، تمشي مع يعني بحال لا انت عندك دارك تخرج من هنا تمشي لهنا تمشي لهنا تمشي لهنا. هنايا الناس عرفتي شحال في الديور حنا في القلعه عندنا، انتوما راه تعرفوا بني من الله اكثر مني وعرفتي راه ما شاء الله شحال في الديور مبنيين أم سدودين بلاش سيدي من ذاك الكراكاع اللي في الاخر نعطي عليه الدوبل كان كيخلصني بكذا وكذا خصني نهار يخرج لي نعطيه ما عرفتش شحال الفلوس. اذا هذه مشاكل تنعيشوها راه حنا جبناها في هذه المقدمه ما عرفتش كيف طرا لينا تدخلنا ليها ما عرفنا. أي التعاون على البر والتقوى هذوك تيتعاونوا على الإنسان كيحرشوا الإنسان باش ما يتقيش الله. وكذلك قوله تعالى إن الله يأمركم إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. شوف هذه الآية شحال فيها. أولا رد الأمانات إلى أهلها، والشخص إيمان سؤيمان باش ترد الأمانة إليها. كاين اللي تيقول لك هاد الأمانة عفات إلى ما كبيها ليا دير ليا كذا كذا، ما كاين أمانة كيديها ليه. أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمت بين الناس، إذا كنتم حكام أو قضاة أو كذا أن تحكموا بالعدل، يكون الحكم ديالكم بالعدل. إن الله نعمة يعظكم به، هاد نعمة مشتركة وهي نعمة ما يعظكم به، نعمة ما يعظكم به. الله عز وجل يعظكم بهذه الأمور المهمة. إن الله كان سميعا بصيرا. احنا الآن فنوصلنا جوامع الكلم، احنا درنا واحد ثلاثة نماذج من القرآن، غادي ننتقلوا الأحاديث ونديروا منها نماذج. اشنا هي هاد النماذج؟ واش باقي عندكم باش تصنطوا؟ انا غادي نمشي معكم، واللي عيا ما عندي ما ندير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النوع الثاني يكون مشي عليك الحال. ايوا عندك. الحق الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. عرفتي هذا من جوامع الكلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الحق الفرائض باهلها، مثلا عندنا زوجة أم أخوان لأم وأخ شقيق. دابا الأم تاخذاش ثلث، وعلاش؟ لأن ما كاينش، لا تاخذ السدس، لأن كاين متعدد من الإخوة تاخذ السدس. المرأة الزوجة تأخذ الربع، والأخوان لأم عندهم الثلث، والأخ الشقيق يرث ما بقي بالتعصي. دابا حنا تلحقوا الفرائض بأهلها، عندك نعطيه الأم فرضها والزوجة فرضها والإخوة لأم فرضهم، تيبقى احنا غادي نديرو جوج، اخ شقيق واخ لاب. الحق الفرائض باهلها احنا درناها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. معناه شكون الاولى، الاخ الشقيق ولا الاخ لاب؟ الاخ الشقيق. علاش؟ لانه عنده قوه القرابه من جهتين، من جهه الاب ومن جهه الام. وأما الأخ لأب عنده جهة القرابة من الأب، فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، احنا أعطيناهم الفرائض، ولكن بقي لنا الأخ الشقيق والأخ لأب. فلأولى رجل ذكر، الأولى هو الأخ الشقيق. وهذا عليه أمثلة كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الله أكبر. وشوف هذه الكلمة، شو شحال فيها؟ شحال من كلمة هنا؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة. أربعة الكلمات. النسب عرفتوه، عندنا النسب، عندنا الأصول في الذكور، الأب والجد وإن على جد جد جد كذا. الفروع، الأصول الفروع، الإبن، إبن الإبن، وإن نزل، وإن نزل. كذلك عندنا الحواشي ألف والحواشي باء. شكون هاد الحواشي؟ الإخوة، والإخوة لأب، والإخوة لأم. الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وأولادهم. باء الأعمام، العم الشقيق، العم لأب وأبناؤه. ياك هذا تنقولوه النساء اللي كانت راضعة من شي مرة ولا شي حاجة، هادو راه حرام عليها. غادي نمشيو للنساء. عندك سيدي الأصول الجدة، الجدة والأم، الأم أولا ثم الجدة ثم الجدة وإن عالت. وكاين جدة الأم وجدة الأب، جدة من الأم وجدة من الأب. تنجيو الحواشي، عند الأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم. وعندنا الفروع، البنت وبنت الإبن وإن نزلت. إذن هنا تنقولوا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن إلا رضعتي بشي امرأة تتحرم عليك هي وبنتها وبنت بنتها، ياك، وتتحرم عليك اختها اختها، وتحرم عليك كذلك الاخت من الام، والاخت من الام وبنتها، كاع شي تيحرم عليك، كاع عادو تيتسماو حرام، لانك رضعتي في هذه المراه. هذه خوتها، خوت هذيك المراه، خوتها الرجال بناتهم حرام عليك، بناتهم حرام عليك، خوتها من النساء بناتهم حرام عليك، وهما حرام عليك. اذا نشوف شحال يحرم من النساء. شو هذه الكلمة اللي كون بينا نكتبو داك الشيء في هذيك السبورة، أخصنا كلها نعمروها بهادو اللي قلنا ونضبطوهم أكثر. عندنا سيدي هنايا الحديث الآخر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ما شاء الله، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. كيف هذه القضية؟ دابا الآن جاء شخص وادعى علي أنني أخذت له 1000 درهم، دعا علي ذلك. من اللي تنوقف أنا وياه أمام القاضي، أول شيء تقول القاضي لي أنا، لأن الاعتراف سيد الأدلة، واش نيت ديتي ليه 1000 درهم تنقول لي انا لا تنفي تعاود يدور لهذاك المدعي تيقول ليه عندك شي شهود هذه هي البينه عندك شي شهود اللي اداليك 1000 درهم تيقول لي عندي الشهود الا عنده الشهود تيجي وتيشهدوا خلاص انتهى الامر انتهى الامر ما عنده شهود تيلتفت لي انا وتيقول لي اش تقول تنقول لي ما اديتي حتى حاجه تيقول لي احلف اليمين على من انكر تنحلف لي بالله وصف واحد جاء عند الرسول بحال او قريب بحال هذه الواقعه وقال لي يا رسول الله غادي قال لي جيبوا لي نحلفوه قال لي يا رسول الله هو يحلف بالله وبصفاته وكل شيء قاعد ما كيخاف كاع الله قال لي ليس لك الا ذاك ما عندك شي حاجه من غير هذا الشيء ولا غادي نبدا نخبطوا في هذا الشيء ونتهموا من لا يتهم صافي عندك يلا عندك هذه القضية ديال اليمين على من البينة على المدعي واليمين على من أنكر انتهى الأمر